الذي لا يستحق العبادة سواه، وكل معبود سواه باطل. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا مضمونه، أن الله هو الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هو العلي العظيم. ومن هذا شأنه هو المستحق للعبادة. ثم يذكر سبحانه وتعالى شيئا من آياته ونعمه على العباد: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. في نزول الماء آية، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. فتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغبرة، بعد أن كانت مغبرة تستحيل وتتحول في غاية من البهجة، وأنبتت من كل زوج بهيج فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير، وهو سبحانه وتعالى يعقب كل آية ومعناها يعقبها بذكر بعض أسمائه الحسنى: إن الله لعفو غفور، إن الله سميع بصير، إن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، هكذا. ثم قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هو له ملك السماوات والأرض، فالسماوات والأرض السماوات ومن فيهن والأراضون ومن فيهن كلها له، كلها ملكه لأنه هو خالقه ومدبرها. وإن الله لهو الغني، غني عن خلقه سبحانه وتعالى. وهو الحميد المحمود، له الحمد كله سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه الآيات، يخبر تعالى عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون فيه. يخبر تعالى عن حالة الكفار. لا إله إلا الله. حالة الكفار وهو دوام شكهم وارتيابهم فيما وعد الله من البعث، نعم، عن حالة الكفار. وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد. يقول وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد. في مرية منه، يعني في شك